اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم فمتعه متاع الصالحين. اللهم متعه متاعا حسنا. ومن كان منهم مريضا اللهم فاكشف ضره وأذهب بأسه. اللهم من كان من والدينا ميتا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يرد أمره ولا يهزم جنده. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأهلنا وبلادنا ونساءنا وشبابنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الدين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار وشر الحاسدين وشر الحاقدين وشر السحرة يا رب العالمين وشر الشياطين من الإنس والجن أجمعين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين ومن عتقائك من النار ومن الفائزين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك أن تعطينا سؤلنا. اللهم أعطنا سؤلنا اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك أعينهم. أسألك أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أدخلنا الفردوس من الجنة اللهم اكتبنا من أهل الفردوس، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأرحامنا وذوي قرابتنا ومن أوصانا بالدعاء والحاضرين عام. اللهم واجمعنا في الفردوس من الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا بخير، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة ونحن في أمن وإيمان ونحن في عفو وعافية وسعة رزق يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.